بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشافعي رحمه الله في وجوه الاختلاف والجمع بين الأحاديث، هو ذكر الأول في المرة السابقة، ذكرنا ما ذكره من أنواع عشرة الخوف ولماذا اختار بعضها، أحد الأحاديث اختاره لأجل أنه أقرب إلى ظاهر القرآن مع كونه يقول أن الكل مجزئ وكلها مجزئة عنه. قال وجه آخر من الاختلاف، قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: التحيات لله، تحيات الله، الصلوات والطيبات. فبأي تشهد أخذت؟ فقلت أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه. يعني هو بيقول احنا حفظناه التشهد قبل ما نعرف الايه الاسناد، وبعدين سمعه هكذا بالايه بالاسناد، وبعدين سمع من مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب. الشافعي اختار اولا تشهد ايه تشهد عمر بن الخطاب، ثم اختار في النهايه تشهد ابن عباس، والجمهور يختارون تشهد ابن مسعود لاتفاق رواه ابن مسعود فيه لم يختلفوا فيه حرفا. تشهد مسعود من رواه عنه رواه بالحرف: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. للناس حفظة لا فيش وحده ولا شريك له، غير في الرواية فيها مقال شاذ على الراجح عن ابن عمر، مش تشهد ابن مسعود، ابن مسعود هو ده باللفظ الواحد. لا انا ما اخترت شهادة ابن مسعود فعلا لاجل عدم اختلاف الرواية. لا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجه تانية، التشهد لغايته اشهد ان محمدا عبد الرسول، اسمه تشهد ليه؟ عشان ايه؟ عشان الشهاده، اتشهد يعني اقول الشهاده، اذا قلت التشهد اذا تشهدت الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الرسول، يبقى انا كده خلصت الايه التشهد. امال اللهم صل على محمد ده ركن تاني، ده واجب تاني، واجب تاني. لا ما يسلمش من عمدا، ما يسلمش عمدا، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، يجب طالما على علم انه يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب وليست ركنا. يعني لو واحد جاهل وتشهد بس، او واحده ست كبيره مش عارفه تحفظ طويل عليها، هنحفظها لغايه ايه؟ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يبقى كده الصلاه صحت، مش كده؟ والجاهل اللي ما صلاش على النبي عليه الصلاه والسلام مش هنقول له عيد الصلاه، لكن اللي عالم لازم يقول صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ولو يقول بس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يعني لو بس حتى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، يقولها في التشهد الاوسط والاخير. يعني الامام بسرعه قام، هو مامور بمتابعه الامام، يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ها قول اللهم صل على محمد بس، اجزاك، والراجح على ال محمد كمان، تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بس، لو قلت كده اجزاك. احنا دلوقتي مش في التشهد، بس هو في فايده مهمه جدا للرد على بعض مشايخ الافاضل اللي بيقول ان هذه الصيغه لا تجوز بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيقول ان احنا لازم نقول السلام على النبي علشان يقول السلام عليك في صيغه الخطاب لا تجوز، كلام باطل. كنا نقول، وابن مسعود اللي علمهم انه يقولوا السلام عليك ايها النبي. فهو قول مسعود كنا نقول والنبي يحيي السلام عليك ايها النبي، فلما تقولنا السلام على النبي معناه ان هم جاز لهم ذلك، ان دي صيغة تانية تجوز، يجوز ان اقول السلام على النبي، مش ان السلام عليك ايها النبي غلط. اللي يقول انها غلط يبقى هو اللي غلطان. عمر بن الخطاب على المنبر، وكلام ده امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، قال قولوا، وذكر السلام عليك ايها النبي. يبقى السلام عليك ايها النبي دي خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في السلام عليه، انه يجوز ان يخاطب في السلام عليه بصيغة الايه؟ المخاطب، لان الله جعل ملكا يوصل له سلام ايه؟ من يسلم عليه من امته على البعد، فهو من بجوار القبر ومن بالاندلس سواء، ولكن لا يشرع مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بغير السلام. يعني ما ينفعش نقعد نخاطب الرسول نعمل له خطبة نكلمه فيها، يعني كما يقول البعض مثلا نعاهدك يا رسول الله، هل يرضيك يا رسول الله أن نعاهدك يا رسول الله على كذا وكذا وأنك قلت كذا؟ لا، هذا بدعة ليس من السنة، لأنه لم يشرع الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على الغيب إلا في السلام، يعني وهو بعيد عنه، وحتى عند قبره لا يشرع إلا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل ابن عمر، يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، عند القبر، وبعيدا عن القبر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بصيغة المخاطب. لو قال السلام على النبي صح وجاز، لكن مش إن ده ما ينفعش غيره، ده خروج عن عامة أهل العلم على فكرة، إن كل العلماء كل منهم يختار، الأئمة الأربعة وغير الأربعة، يختار صيغة فيها السلام عليك أيها النبي. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خلفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه، أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا. يعني ليه؟ لأنه عن شيخه مالك عن ابن شهاب علو قوة الإسناد، عنده أن الإسناد ده أعلى إسناد، أثبت إسناد. قال: فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كان الذي نذهب إليه، ليه اختار حديث تشهد ابن تشهد عمر؟ ليه؟ لأنه علمه على أسهل المنبر، ولأنه إيه؟ ولأنه أثبت إسنادا. قال: فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه، وكان أولى بنا. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الشافعي: فقال: فأما ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، وجابر قال الرجل الذي يحدثه يعني، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر، ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. فقلت له: الأمر في هذا بين. فقلت له الشافعي بيقول لمحدثه: الأمر في هذا بين. قال: فأبنه لي. قلت: كل كلام أريد به تعظيم الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته. يعني بيقول اللي بيحفظ بيحترز من ايه؟ من تغيير المعنى. ممكن ما يحترزش من تغيير الايه؟ اللفظ. وفي الحقيقة يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه صيغا ايه؟ مختلفة. وهو سيشير حالا الى ذلك كاختلاف القراءات. فانه صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه القرآن على 7 أحرف، وكان يقرأ اصحابه كل واحد منهم قراءة واحدة، ويختلف الصحابة حسب ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام في القراءات. فالتشهد يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم علم كل واحد منهم التشهد بصيغة مختلفة، ولا يقدح بذلك أنه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، لأن السور نفسها كانت على إيه؟ على أوجه. فلا مانع أن يكون التشهد أيضا على أوجه. ويمكن أن يكون هذا اختلاف في الحفظ طالما أنهم قد اتفقوا في المعنى، ألفاظ لا تحيل المعنى. والأول عندي أصح أن هذا ليس براجع الاختلاف في الحفظ بقدر ما هو اختلاف في التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلاف التنوع. اختلفوا في أن الرسول نوع الصيام. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام أنهم كانوا يتعلمونه كما يتعلمون السورة من القرآن، ولا نزاع أن القرآن لا يجوز قراءته بالإيه؟ بالمعنى، إلا أن يكون مأخوذا من لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تختلف المعاني. يقول: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه. يعني ممكن يكون الصحابة سمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم قد حفظوا المعاني بألفاظ مختلفة فأقرهم، طالما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام قد صارت سنة. إذن كل هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم. توسعوا فيه في أن المقصود من الحديث المعاني. قال: أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أعجل عليه، يعني بالهجوم بالخصومة. قال: فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، شد من ردائه، فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لببته أخذت بمجاب ردائه في عنقه. ده هو كان ناوي يعمل كده فين؟ في الصلاة، وهو بيصلي كان عايز يجيبه من رقبته في الصلاة. فقال: فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر. فإذا قال: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على 7 أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه. قد يفهم من هذا الكلام من الشافعي أنه يرى أن القراءات هي تجوز في اللفظ مع اتفاق المعاني، وليس كذلك باتفاق العلماء، وإنما المقصود أن الحفظ قد يزل إذا لم يكن قد قرأ على قراءة أو على لسان قومه، على حرف قومه. ولذلك يسر الله لهم أن يقرأوا القرآن على أحرف على الحرف الذي يشبه حرف لسان قومه وقراءتهم. فقريش مثلا يقرؤون على لهجة، وتميم يقرؤون على لهجة مثلا، فلو أنه ألزم التميمي لسان قريش لاختل عليه الحفظ مع أن المعنى واحد، فأجاز لهم أن يقرؤوه على الوجه الذي نزل به القرآن على لهجة تميم مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، فلم يكن هذا مردودا إلى حفظ الناس. من أتقن منهم الحفظ أداه، ومن لم يتقن أداه بلفظ آخر، بل لا نزاع في عدم جواز قراءة القرآن بالمعنى دون اللفظ. ولكن كما ذكرنا أنه إنما وسع الله عليهم أن أنزل القرآن على لهجات من لهجات العرب، هذا أحد أوجه اختلاف القراءات، فكان كل منهم يقرأ على طريقة قومه وهكذا أنزلت، فلو أنه ألزم أن يحفظ على خلافها لزل حفظه، فأحل الله لهم أن يقرأوا على وجه يوافق لسان قومهم لهجة قومهم الذي نزل به القرآن أيضا، ولم يجعله لسانا واحدا يشق على العرب جميعا أن تقرأه كذلك. لا ينبغي أن يقرأ على خلاف عادة القوم إذا لم يكن إذا خيفت الفتنة، إذا خيفت الفتنة يقرأ بلسان البلد الذي يقرأ فيه، لكن عموما الأمر ينبغي أن تتسع له الصدور، لأجل أن القرآن نزل هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نزل على سبعة أحرف، سبعة أوجه من القراءة على يعني ما يوافق لهجات كثير من العرب، وده معظمها في الإمالات ونحوها وطريق والهمز والوصل وغير ذلك، وهناك أنواع من الاختلاف في القراءة مبناها على اختلاف ألفاظ، على اختلاف ألفاظ مثل تبين وتثبت مثلا، واختلاف معاني مثل مالك وملك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين وغير ذلك كثير. ما احنا بنقول الكلام ده إذا خيفت الفتنة، إذا خيفت الفتنة ينبغي أن يقرأ على لسان الناس، لكن نعلمهم ونعرفهم ان دي حاجه اسمها قراءات. انا احب ان لا يقرا الا بما اعتاد عليه الناس، لكن في مقام التعليم ده مقام اخر، في مقام التعليم ده مقام اخر. واما اذا كان هناك فائده من فوائد المعاني اراد التنبيه عليها فذاك جائز مشروع. يعني الحكايه دي معقده مع الناس خالص، مع ان الكلام ده الجزر نفسه ائمه القراءه نصين على جواز جمع القراءات مع بعضها. المهم الامام الشافعي رحمه الله اراد إن اذا جازت القراءات في القران فغيرها اولى بان تتعدد، وده عشان كده قلنا ان الامام الشافعي طالما انه اقر النبي صلى الله عليه وسلم التشهدات على اصحابه ان هذا كله من جنس الواجب المخير عند الشافعي رحمه الله كله، وهو يختار واحدا منها لأنه أشمل في المعنى أو أثبت في الإسناد أو لأنه أشهر حيث علمه عمر على المنبر، ثم رجع هو إلى تشهد ابن عباس لأجل أنه كان أكثر في المعنى. يقول وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه، الأحكام واحدة. وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى. ما لم يحيل المعنى مرفوع غريبا، أو ما لم يحيل المعنى هي لها شواهد في اللغة، ما لم يحيل المعنى في البعض، في بعض النسخ يعني. الأصل الذي عندنا الشيخ أحمد شاكر ما لم يحيل المعنى. على أي الأحوال إن هذا في رواية الحديث جاز ما كان فيه اختلاف اللفظ مع بقاء المعنى. طب لكن التشهد وكذا أذكار الصلوات الأصل فيها أنه لابد فيها مراعاة الايه الألفاظ، طب ما تعدد لفظه حمل على تعدد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف التنوع، ولذلك مثلا سمع الله لمن حمده لم يختلفوا فيها، اختلفوا فيه ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، في اللهم والواو. هذا على الصحيح اختلاف تنوع أيضا. بقول اللهم ربنا ولك الحمد ما أجمع بين الاثنين. فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى، وفي بعض العرب بتجعل لم غير جازمة، لم عندهم زي ما لا تجزم الفعل المضارع، والمشهور طبعا عند أكثر العرب أنهم يجعلوا إيه إن ما لم جازمة، وفي مواضع القرآن مختلفة لم جازمة. قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت. ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف اللي هو اختلاف التنوع، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات. ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد دون غيره؟ قلت لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، فأخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار الشافعي رحمه الله أنه يختار تشهد ابن عباس لأجل أنه أشمل ألفاظا، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. إيه القول اللي نقول أنه باطل؟ أن اللي يقول ما ينفعش دلوقتي نقول السلام عليك أيها النبي، عشان ما حدش يفهم غلط. قال اختلاف الروايات على وجه غير الذي قبله، مش كل واحد زنقه سؤال لازم يقوله، مش كل واحد. الإخوة الموضوع ده فيه تعدي على حقوق الآخرين عموما، يعني الإخوة اللي قاعدين بيسألوا أحيانا هيجرالوا حاجة لو ما سألش السؤال، فده مش الأخ لوحده، جات فيك أنت. لكن هي الموضوع ده أولا يشوش على من في الأدوار الأخرى، بيشوش على السامعين في من التسجيل، لأن التسجيل ده مش بيبان السؤال، وتطلع حاجات عجيبة الشكل. ليه؟ بيسمع كلام بإجابة على إيه؟ على سؤال هو مش عارفه، فبيطلع كلام داخل في بعضه. وده حاصل في تسجيلات مشايخ أفاضل سبقوا، أدى إلى حصول أنواع من الخلل في التسجيل. طب حضرتك ممكن تقول السؤال إيه؟ فما أنا مش كل مرة بفتكر، ما هو الحاج رضوان أنا أحيانا أروح جاي قايل السؤال وساعات ما افتكرش، أروح جاي مجاوبه على طول. فالموضوع ده لابد أن يتجنب، لأنه بالفعل أنا بسمع بعد كده كلام يقول الكلام ده إيه، ده في حد في حتة سقطة في الموضوع، فبيحصل خلل ضخم جدا، ففي اعتداء على حقوق الآخرين، مش الإخوة بس اللي قاعدين هم اللي بيتابعوا الدرس. فحاولوا من الموضوع يبقى مكتوب عشان نقرا السؤال ونقرا الايه الاجابه، يقوم ده ينتفع به السامع والقارئ. لكن نبص نلاقي انا بتكلم على موضوع تاني ودخلت في حته تانية، فسد الكلام. والاخوه لو هم منتبهين من الاول، انا قلت الكلام اللي هو اللي بعض الافاضل المعاصرين اللي هو الشيخ الالباني قال ان دلوقتي ما ينفعش نقول السلام عليك ايها النبي، ده القول الباطل او اللي اتفهم من كلامه كده. هو يجوز الاثنين؟ ايوه يجوز الاثنين، السلام على النبي، السلام عليك ايها النبي. اما اللي يقول ما ينفعش دلوقتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نقول السلام عليك ايها النبي، بقول ده القول ده باطل. ماشي كده بس ما ولا اجب على اسئله خالص. احسنت والله، وهذا يعني يا رب يسر. المشكله ان انا بنسى كل مره نيجي وقت ونؤكد على هذه المساله، وان مفيش اسئله جانبيه لانها بتفسد على الناس، وبعدين بارجع يغلبني طبعي. بس ان شاء الله ننفذه شيء. قال اختلاف الروايه على وجه غير الذي قبله، انواع من اختلاف الاحاديث غير ما سبق. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. أخبرنا مالك عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. لا تحريم ربا الفضل، الأحاديث الوالية في تحريم الفضل. قال الشافعي: وروى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ. وقال بمثل معناها: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتين بالبلدان، أو أكثر مفتيين بالبلدان. أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. قال: فأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم، اللي هو أنكروا ربا الفضل، أنكروا تحريم ربا الفضل، أجازوا ربا الفضل، إنه يبيع ذهب بذهب مع اختلاف في الوزن. قال فقال ده القول ده أصبح الآن خلاف الإجماع. قال فقال لي قائل: هذا الحديث مخالف للأحاديث قبله. قلت: قد يحتمل خلافها وموافقتها، اللي هو الحديث نفسه اللي هو إنما الربا في النسيئة، ويقول يحتمل موافقتها. قال: وبأي شأن يحتمل موافقتها؟ واحد بيقول إنما الربا في النسيئة، مفيش ربا إلا في الإيه؟ في النسيئة، في التأخير، ما يبقى معناه مفيش ربا في الفضل، والأحاديث اللي بتقول فيه ربا في الفضل. طب إيه وجه الموافقة؟ قلت: قد يكون أسامة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: إنما الربا في النسيئة. يعني إنما الربا إذا اختلفت الأصناف في النسيئة. يعني إيه؟ يعني ما لا يجوز من الذهب بالفضة هو إيه؟ إذا كان نسيئة، معناه خد ذهب دلوقتي وبكرة هجيب لك الفضة، أو هشتري بفلوس بقى دلوقتي زي الفلوس دلوقتي هشتري الذهب بالتقسيط، فيبقى إنما الربا في النسيئة إذا اختلفت الأصناف، وهو ده نص الحديث الآخر: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى اشترط إنها تكون إيه؟ يدا بيد. يبقى حرام إنها تكون نسيئة إذا اختلفت الأصناف طالما اختلف الجنس، ولكن اتفقت العلة في الأصناف الربوية. احنا عندنا علتين في الأصناف الربوية: علة الذهب والفضة الثمانية، وعلة الأربعة على اختلاف نقول الطعمة كقول الإمام الشافعي رحمه الله، أو الوزن في الذهب والفضة على قول أبي حنيفة، والكيل في الأربعة التانيين على قول ده على قول أبي حنيفة. الغرض المقصود إن حديث إنما الربا في النسيئة يمكن أن يكون خرج مخرج العام أريد به الخاص، ظاهره العموم في إن ما فيش ربا إلا في النسيئة، ولكن مقصوده يكون خاص اللي هو لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت الأصناف. إذا اختلفت الأصناف ما فيش يبقى ما فيش منع من التفاضل، حنطة بشعير بتمر يجوز التفاضل؟ آه يجوز التفاضل طالما كانت يدا بإيه؟ بيد. طب حنطة بذهب هيجوز التفاضل قطعا، ويجوز النسيئة كمان، لأن العلة هنا إيه؟ مختلفة، ولأن الرسول اشترى طعاما من يهودي نسيئة، اشترى طعاما من يهودي إيه؟ نسيئة، فهنا جازت التفاضل وجاز النساء لما اختلفت العلة واختلف الجنس. إذا اختلف الجنس واتفقت العلة يبقى لا ربا إلا في النسيئة. فاهمين حاجة؟ الوجوه بدون مش فاهمين. بنقول أيوة الطعام بالفلوس بالذهب ده لا علة متفقة ولا جنس متفق. وزن الذهب هيجي جنب وزن الحنطة ولا كيل الحنطة؟ ما يجيش خالص، مختلف تماما في الجنس بتاعه. ومختلف معاه في العلة كذلك. العلة يعني الثمانية ودي الطعام، فيجوز ان في الحالة دي اشتري طعام نسيئة. لا مش هينفع، مش هينفع، لا مش هينفع خلاص. فقل فقال فلما قلت يحتمل خلافها؟ يحتمل خلافها ايه بقى؟ ان الحديث بتاع انما الربا في النسيئه مخالف لحديث ربا الفضل. اه لو حمل على عمومه هيبقى مخالف. يبقى ممكن نحمل حديث انما الربا في النسيئه على ما اذا اختلفت الايه الاصناف، يبقى مفيش اختلاف بين الاحاديث. يا اما لو حملناه على عمومه يبقى في اختلاف بين الاحاديث. عشان كده العلماء منهم من قال حديث اسامه ده منسوخ لما حملوا على عمومه وقال انه يخالف احاديث ربا الفضل، واحاديث ربا الفضل الصحابه عامتهم على روايتها ومتاخرين مثل روايه ابي هريره وممن تاخر وثبتت متاخره عن النبي عليه الصلاه والسلام، فيحملوا حديث اسامه على انه منسوخ مع انه فيش تاريخ ثابت. فإما حديث أسامة نحمله على موافقة الأحاديث ونقول إنه هو خاص بحالة اختلاف الأصناف فلا ربا فيها إلا في النسيئة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نحمل حديث إنما الربا في النسيئة على حالة اختلاف الأصناف، ويبقى ربا الفضل ثابت في حالة اتفاق الأصناف. الذهب بالذهب لازم يكون وزنا بوزن مثلا بمثل، الرز بالرز لازم مثلا بمثل يدا بيد، ما ينفعش غير كده. طب اذا اختلفت الاصناف ايه اللي هيبقى حرام؟ اذا كان مع اتحاد العله يبقى لازم يكون يدا بيد. يعني الذهب والفضه، الذهب والفلوس، الفلوس بالفلوس شرطها انها تكون ايه؟ يدا بيد. ما ينفعش فيها نسيئه ولا ربا في هذه الحاله الا فين؟ في النسيئه. يبقى نقول الحديث ده اطلق عاما واريد به الايه؟ الخاص. ويحتمل انه يكون مخالف الحديث الاخرى؟ اه محتمل. قلت، بيقول له لما قلت يحتمل خلافها؟ قلت لان ابن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب، ابن عباس حمله على العموم وقال ما فيش ربا فضل اساسا محرم، قال ربا الفضل غير محرم، فيقول لا ربا في بيع يدا بيد، انما الربا في النسيئه. فقال فما الحجه؟ وابن عباس روي عنه الرجوع لما حدثه ابو سعيد الخدري، فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نصا عن ربا الفضل، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ابن عمر يقول ذلك ورجع ثابتا صحيحا عن ابن عمر أنه رجع عن القول بجواز ربا الفضل. ونحن نرى صحة الحديث عن ابن عباس في الرجوع عن ربا، عن القول بعدم تحريم ربا الفضل. ابن عباس رجع عن هذا القول لما بلغه. قال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره؟ إيه اللي هيخلينا نترك حديث إنما الربا في النسيئة إلى الأحاديث التي تحرم ربا الفضل؟ فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن أشهر من حفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه. يعني الصحابة اللي رووا تحريم ربا الفضل مش أقل من أسامة وهم أكثر منه. يقول وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره. أكثر حافظ للحديث مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه. فيقول في صحابة أكثر وصحابة أكبر في السن وصحابة أحفظ، مش كده؟ كل دي مرجحات تخلينا نرجح حديث تحريم ربا الفضل على إيه؟ على جواز ربا الفضل بتاع حديث أسامة إن حملناه على عمومه. يقول ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد، كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد. الشافعي بيقرر قواعد للترجيح إذا لم يمكننا الجمع بين النصوص، إن حديث الأكثر مقدم على حديث الأقل، حديث الأكثر حفظا مقدم على حديث الأقل حفظا، حديث الأسن الأكثر صحبة مقدم على حديث الأقل صحبة. ولكن هو في الحقيقة الجمع مقدم، وطالما أمكن الجمع يبقى يجب الجمع. وإحنا هنا أمكننا الجمع أو أمكن الجمع بحمل حديث أسامة على إيه؟ على أنه في حالة اختلاف الأصناف لا يحرم إلا النساء. الله المستعان.